صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في حقيقة الملكية والهدف من تقنينها وتشريعها. الملكية على قسمين: ملكية إشراقية وملكية اعتبارية. الملكية الإشراقية هي الملكية الناشئة عن الصنع والإيجاد. ملكية الله تبارك وتعالى لجميع هذا الوجود بجميع أرجائه وأجزائه ملكية إشراقية. لماذا؟ لأن هذا الوجود كله صنعه وإيجاده. فبما أن الوجود صنعه وإيجاده فملكيته للوجود ملكية حقيقية، لا تحتاج إلى قانون ولا إلى اعتبار ولا إلى إمضاء. والقسم الثاني من الملكية الملكية الاعتبارية أو القانونية، وهي ملكية الاستيلاء. من استولى على شيء ليس لغيره فالاستيلاء يحقق له ملكية على ما استولى عليه، ملكية يحترمها القانون ويحميها القانون. لو أن إنسانا دخل البحر واصطاد سمكا، الاستيلاء على هذا السمك الذي ليس لغيره، هذا الاستيلاء يكون منشأ لثبوت ملكية له عليه. هذه الملكية ليست ملكية إشراقية تكوينية، إنما هي ملكية قانونية. يعني القانون السماوي والعقلائي شرع هذه الملكية واحترمها وحماها. لذلك الملكية الإشراقية لا تقبل الزوال. ملكية الله لمخلوقاته ملكية لا تقبل الزوال ولا تقبل التغير. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الملكية القانونية فهي قابلة للزوال والتغير. هذه الأموال التي يمتلكها الإنسان ملكية قانونية تنتقل لغيره ببيع أو بهبة أو بموت أو بأي سبب آخر، فهي ملكية قابلة للزوال وقابلة للتغير. ما هو الهدف من تشريع هذه الملكية القانونية؟ إذا تأملنا في النصوص الواردة في القرآن والسنة وأردنا أن ندرك من خلالها فلسفة جعل هذه الملكية القانونية، ندرك أن فلسفة جعل هذه الملكية القانونية مبنية على مبدأ الخلافة، الخلافة للمجتمع الإنساني. كيف يعني الخلافة للمجتمع الإنساني؟ الأصيل في هذا الكون، الأصيل في هذا الوجود هو الله جل جلاله، وما سواه فهو مجرد نائب أو وكيل أو خليفة. الموجود الأصيل هو مبدأ الوجود جل وعلا، أما الإنسان فهو مجرد خليفة وكيل لإدارة ثروات هذا الكون عمن استخلفه. إني جاعل في الأرض خليفة، وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. الإنسان مجرد مستخلف وليس أصيلا في هذا الكون، لكن الخلافة ليست للإنسان الفردي وإنما هي للمجتمع البشري بأسره. المجتمع البشري بأسره هو الخليفة، هو المسؤول عن إدارة ثروات هذا الكون، هو المسؤول عن إعمار الكون إعمارا مبنيا على العدالة. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني لتقوم العدالة في توزيع الثروة على أبناء هذا المجتمع البشري. فالخليفة هو المجتمع البشري، ولذلك الآيات المباركة تصرح بضمير الجمع: ثم جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال تبارك وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير. المجتمع البشري هو الخليفة، من أجل ذلك تكون الملكية التي أعطيت للأفراد: أنت تملك ما ورثت من أبيك، أنت تملك ما اشتريت من الإنسان الآخر، أنت تملك ما استوليت عليه من الأموال. هذه الملكية إنما جعلت للأفراد أداة ووسيلة لخدمة المجتمع البشري. ما أعطيت الملكية الفردية لتكتنز الثروات، ما أعطيت الملكية الفردية لتجمع ثروات الأرض وكنوزها تحت يدك، إنما أعطيت الملكية الفردية لما؟ لتكون ملكيتك أداة لمن استخلفه الله على الأرض، ألا وهو المجتمع البشري. فالملكية ما هي إلا وسيلة لخدمة هذا المجتمع البشري الذي استخلفه الله على الأرض، وليست في نفسها غاية، هي مجرد وسيلة. ولذلك تلاحظ أن الشريعة الإسلامية ترتب عدة أحكام على هذه النظرة، أن الملكية مجرد وسيلة لخدمة المجتمع البشري الذي هو الخليفة في هذا الكون. مثلا لو كان من بيده الأموال سفيها، هو المالك لكن هذا المالك سفيه، إذن على المجتمع البشري أن يمنعه من استخدام هذه الأموال، لأن ملكيته لهذه الأموال ليست غاية وليست هدف، إنما هي أداة لخدمة المجتمع البشري. فإذا كان سفيها سوف يكون استخدامه للمال أداة للضرر وليس أداة للنفع، لذلك لا ولاية له على أمواله، تثبت الولاية لمن هو قادر على وضعها في مواضعها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. شوف لاحظ الآية دقيقة، مع أن هذه الأموال هي أموال السفهاء لكن الآية قالت أموالكم، مع أنها مال شرعا لهذا السفيه، هو ورثها من أبيه، لكن الآية قالت هذا المال الذي هو شرعا للسفيه هو مالكم أيضا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني ليش احنا اعتبرناها أموالكم؟ لأن قوامكم بها، عمران أرضكم بها، كيان ثروتكم بها، لذلك اعتبرناها أموالكم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لو أن الإنسان مثلا أراد أن يقيم مصنع في وسط المدينة بين البيوت السكنية، وهذا المصنع يولد غازات سامة، أبخرة سامة، ينشر المرض والضرر على البيئة المحيطة بهذا المصنع، لم يجز له شرعا. المال ماله والملك ملكه، لكن ملكيته هي في إطار خدمة المصلحة العامة للمجتمع البشري الذي هو خليفة الله في إعمار هذا الكون. إذن نفهم من هذا الاستعراض أن الملكية القانونية الفردية إنما جعلت أداة لخدمة المجتمع البشري ليس إلا. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. إذا كانت الملكية الفردية أداة لخدمة المجتمع البشري، فما هو المعيار؟ أنا الآن بدخل إياك في بحث اقتصادي، دقق معي جيدا. فما هو المعيار في ملكية الثروة المنتجة؟ هنا يتحقق الفرق واضح بين القوانين الوضعية الرأسمالية وبين القوانين الإسلامية في تحليل وتحديد المعيار لملكية الثروة المنتجة. عندما نأتي لنحلل ملكية الثروة المنتجة، يعني الآن مثلا أنا أعطيك رأس مال، وأنت برأس المال هذا تشتري مواد معينة وتقوم بإحياء أرض، أرض مواد لا يملكها أحد، تقوم أنت بإحيائها، تحولها إلى عمارة أو تحولها إلى بستان مثلا. هذا البستان الذي نتج عن عملك وجهدك وعرقك ثروة، هذا البستان ثروة منتجة، هذه الثروة المنتجة ما نسبتها لعوامل الإنتاج؟ القانون الرأسمالي يقول هنا 4 عوامل لإنتاج هذه الثروة. هذا البستان نتج نتيجة اشتراك 4 عوامل، ولكل عامل من هذه العوامل 4 نصيب من هذه الثروة المنتجة. العامل الأول صاحب رأس المال، وانت ما تملك رأس مال، واحد أعطاك رأس مال قرضا وانت من خلال رأس المال قمت بهذا العمل، صاحب رأس المال. إذن صاحب رأس المال له حصة من هذه الثروة المنتجة، نسميها الفائدة. زين؟ من بذل عملا وجهدا وعرقا، استخرج الأرض، سمدها، حرثها، بذل هذا الجهد الجهيد إلى أن أنتجها، من بذل عملا له حصة أيضا من هذه الثروة المنتجة، نسمي هذه الحصة أجر، مقابل العمل يصير الحصة أجور، هذا أجره. زين. من ملك أدوات الإنتاج، طيب الإنتاج ما يصير بدون أدوات، محراث، مكينة، بذر، أدوات ساهمت في إنتاج هذه الثروة، في تحويل الأرض إلى بستان. أيضا من ملك هذه الأدوات، هذا عامل ثالث من عوامل هذه الثروة المنتجة، هذا العامل الثالث أيضا له حصة من هذه الثروة، نسميها الربح. العامل الرابع، الآن صارت عندنا طبيعة، وإن كانت طبيعة مولدة، طبيعة الأصلية كانت أرض موات، الآن عندنا طبيعة مولدة، هذه الطبيعة المولدة أيضا لها حصة من الثروة، وهي يسمى بالريع. يعني أينما تأجر هذا البستان أو ثمرات هذا البستان يسمى ريعا، وهو حصة هذه الطبيعة المولدة، من ملك هذه الطبيعة المولدة ملك الريع. إذن الثروة المنتجة وزعت ملكيتها على عوامل الإنتاج، العوامل التي اشتركت في الإنتاج وزعت عليها الثروة المنتجة، طبعا ليس بنسب متكافئة، بحسب قوانين العرض والطلب كما يقولون، قد تكون النسب متفاوتة تفاوتا فاحشا، قد تكون متقاربة، المهم أن الثروة المنتجة وزعت ملكيتها على جميع العوامل التي اشتركت في الإنتاج وفي الحصول وفي الحدوث. زين. هذا ما يعبر عنه بربط الملكية بالقيمة التبادلية. يعني هذه الأرض لما كانت أرض كان سعرها 1,000,000، الآن لما أصبحت بستانا قائما صار سعرها 20,000,000. هذه القيمة الجديدة هي القيمة التبادلية، هذه القيمة التبادلية جاءت من عوامل 4 ولم تأتي جزافا. إذن هناك ربط بين ملكية الثروة وبين القيمة التبادلية لهذه الثروة التي نشأت عن هذه العوامل 4. هذا بحسب القانون الرأسمالي. عندما نجي إلى القانون الإسلامي، طبعا احنا عندنا احكام وروايات وايات افادها مفاد تعبدي، لكننا نحاول فلسفتها بما ينسجم مع محاكمة القانون الوضعي. انجيل الاسلام ماذا يقول؟ الاسلام يقول لا، الثروة المنتجة، ملكية الثروة المنتجة لا تعود للعوامل الأربعة، تعود لبعضها دون بعض، والعوامل الأخرى تعتبر مجرد أدوات لخدمة الإنتاج، ليس لها حصة من الثروة المنتجة. ليش؟ هناك موردان. المورد الأول يكون قيمة الثروة المنتجة دائرا فيه مدار الجهد والعمل، والمورد الثاني تكون قيمة الثروة المنتجة دائرة فيه مدار المادة المملوكة. نجي إلى المورد الأول. المورد الأول مثل ما مثلنا، يعني الأرض ليست ملكا لأحد، أرض مواد. شخص أعطاك مبلغا من المال وإنت قلت له هذا قرض أريد أن أستثمره، وإنت قمت بإحياء هذه الأرض. هنا الثروة المنتجة ملك لمن بذل العمل، لمن قام بعملية الإحياء. من أحيا أرضا مواتا فهي له، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. هذه الثروة المنتجة ملك لمن قام بالعمل، لمن بذل الجهد، لمن بذل العرق حتى أحيا هذه الأرض. كل العوامل الأخرى مجرد خدم وأدوات لتذليل الإنتاج. لماذا؟ إذا نظرنا بمنظور العدالة وبمنظور الإنصاف، لا يقاس أي عامل آخر في الإنتاج بكمية الجهد البشري الذي بذله العامل في الإحياء. بما أن الجهد البشري الذي بذله العامل في الإحياء كمية من الطاقة لا يقاس بها عامل آخر، هذه الكمية من الطاقة والجهد البشري هي السبب المباشر المولد لهذه الثروة المنتجة، فملكية الثروة تدور مدار هذا العمل. الوسائل الأخرى، أنت والله بذلت مال، أموالك ترجع لك، بس ما لك نصيب من الثروة المنتجة. أنت أعطيتني مالا، مالك يرجع إليك، بس ما لك نصيب من الثروة المنتجة. مالك لم يساهم في عملية الإنتاج، وإنما كان أداة لخدمة الإنتاج. الذي أنتج هو الجهد البشري، أما المال الذي دفعته فكان خادما لعملية الإنتاج، أداة ساهمت في تذليل هذه العملية وتسهيلها. شخص الآخر يقول والله أنا دفعت لك المحراث، دفعت لك المكينة، دفعت لك الأدوات. نعم، أنت أيضا بذلت عملا، لكن هذا العمل يعد أداة سهلت عملية الإنتاج، فلك أجر علي، أنت إلك أجر علي، مكافأة من عندي. أما الملكية لهذا المنتوج فهي تتبع صاحب العمل. لماذا؟ ترى هناك خلاف جذري وأساسي بين النظرة الرأسمالية وبين النظرة الإسلامية. النظرة الرأسمالية تعتبر الإنسان عامل من عوامل الإنتاج، يعني ما في فرق بين الإنسان والمال، المال عامل من عوامل الإنتاج، وهذا الإنسان أيضا عامل من عوامل الإنتاج. هذا بذل مال، هذا بذل عملا، بينما الإسلام يعتبر الإنسان هو غاية الإنتاج، هو محور الإنتاج، الإنتاج لأجل الإنسان لا لأجل عامل آخر. فالإنسان هو صاحب المحورية، صاحب المركزية في الإنتاج. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت المحور أيها الإنسان، أنت المركز أيها الإنسان، ثروات الوجود سخرت لك، فالإنتاج لخدمتك. إذن الإنسان ليس وسيلة إنتاج كما يراه المنظور الرأسماني، الإنسان هو غاية الإنتاج، لأنه وسيلة إنتاج مثل مكينة الحراثة ومثل البذرة التي توضع تحت الأرض. لا، الإنسان هو غاية الإنتاج لأنه وسيلة إنتاج. بالنتيجة من بذل العمل، نعم، هو من ملك الثروة المنتجة. ربما واحد يجي يقول طيب هذا اللي بذل محراث أيضا بذل عمل، لأنه حسب التعبير الاقتصادي الأداة عمل مختزن. يعني أنا عندما أقوم بحرث الأرض هذا عمل مباشر، لكن المكينة عندما تقوم بالحرث هذا عمل مختزن. إذن من بذل الأدوات أيضا بذل عملا، لكنه عمل مختزن وليس عملا مباشرا. فأي فرق بين العملين؟ نقول نعم هذا كلام صحيح، من بذل الأدوات بذل عملا، لكن من الذي فعل هذا العمل؟ مو صاحب المكينة، الذي فعلها هو من قام باستخدامها، وهذه القضية. صحيح الماكينة الأداة هي عمل مختزن، لكن من فعل هذا العمل وطبقه هو من قام بحرث الأرض وإحيائها، لا من ملك الأداة والمكينة. ولذلك نقول من بذل عملا مباشرا ومختزنا هو هذا الشخص الذي قام بإحياء الأرض، ولذلك تدور ملكية هذه الثروة المنتجة مدار جهده، مدار عمله. ولأجل هذا القانون في الشريعة الإسلامية، إذا ما في عمل ما في كسب، ما في ملكية. كيف؟ يعني الآن أنت تستأجر أرض أو تستأجر عمارة، تستأجر عمارة من صاحبها ب100,000 مثلا في الشهر، تقوم بإيجارها على غيرك ب150 من دون أن تبذل جهدا في العمارة، لا يجوز، لابد أن تحدث حدثا في هذه العمارة، لابد أن تصرف جهدا حتى تؤجرها بأكثر مما استأجرتها. أو أنت مثلا تستأجر لعمل، تستأجر لخياطة عباءة، واحد يجي يقول لك أنا أستأجرك لخياطة هذه العباءة مثلا ب100 ريال، تقوم أنت تستأجر واحد ثاني لخياطة العباءة ب80 ريال، تأخذ 20 ريال في جيبك بدون أي عمل، لا يجوز. إذن الأمر دائر مدار العمل، دائر مدار الجهد، ولا يمكن أن يتحول هذا الكسب من دون عمل ولا جهد. شوف مثال أوضح، يجي واحد يغصب أرض إنسان ويزرع فيها بذر ويقوم فيها شجر، شجر لمن؟ لصاحب الأرض أو لمن غصب؟ شجر لمن غصب؟ من ملك البذر ملك الشجر. نعم صاحب الأرض له أن يقول له إما أن تخلي أرضي من هذا الذي فعلته فيها أو تعطيني أجرا مقابل ذلك، وإلا أنا لي الولاية على القلع. أما هذا الشجر ملك لمن ملك البذر، لمن قام بهذا العمل وإن كان غاصبا للأرض. إذن المورد الأول دوران الملكية، مدار الجهد والعمل. زين، نجي إلى المورد الثاني، دوران الملكية مدار المادة التي تملك طبيعة دينامية. شلون؟ يعني الآن مثلا أنا أملك الصوف وأسلمه لك وأنت تقوم بصياغة هذا الصوف وتصنع منه قميصا أو ثوبا، من ملك هذا القميص؟ صاحب المادة، صاحب الصوف، أو صاحب العمل؟ نحن نقول لا، من ملك القميص هو شنو؟ صاحب المادة، صاحب الصوف. أو أنا أعطيك خشبا، الخشب لي وأنت تقوم بصنعه صندوقا، من يمتلك الصندوق؟ صاحب العمل أو صاحب المادة؟ نقول صاحب المادة. ليش؟ هنا عندما نقوم بالتحليل والتأمل نجد العاملين متكافئين لولا السبق الزمني. شلون العاملين متكافئين لولا السبق الزمني؟ يعني هذا الذي صنع الصوف قميصا بذل جهد، والجهد مساهم في عملية الإنتاج بشكل مباشر. زين، هذا الذي بذل مادة، قال هذا الصوف، الصوف طبيعة دينامية مولدة. شلون طبيعة دينامية مولدة؟ لاحظ قوله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. عندما يقف المفسرون على هذه الكلمة ذلول، ما معنى ذلول؟ الذلول صفة للفرس، الفرس المطيعة تسمى شنو؟ فرس ذلول مطواع. الأرض ذات طبيعة دينامية، يعني مطواعة، تستطيع من هذه الأرض أن تجعل زرعا، أن تجعل بناء، أن تجعل حديدا، أن تجعل معدنا. الأرض ذات طبيعة دينامية، يعني فيها استعداد ومطواعية لأن تتشكل بعدة صور، لأن تتشكل بعدة أمور، لأن تتشكل بعدة ألوان. هذه الطبيعة الدينامية الموجودة في الأرض عامل مباشر في الإنتاج. إذن بما أن الخشب من عندي، والخشب شيء له طبيعة دينامية يتحول إلى صندوق، والعمل من عندك، والعمل أيضا عامل مباشر في الإنتاج، لو كان العاملان في عرض واحد لقلنا بأن الثروة توزع عليهما، لكن المفروض أن من ملك المادة أسبق زمنا ممن بذل العمل. لأجل السبق الزمني قلنا من يملك هذه الثروة هو من يملك المادة، وأما من بذل العمل، مع أن العمل عامل مساهم في الإنتاج، لكن من بذل العمل فله أجر، ويكون أجره دينا على ذمة صاحب المادة. وإلا كلاهما من حيث المساهمة في عملية الإنتاج عامل شنو؟ مباشر. ولذلك الإسلام يركز على هذا المعنى. يعني مثلا أنا أبذل البذر وأنت تبذل العمل، أنا أعطيك البذور وأنت تبذل العمل، تقوم بزرع هذا البذر فيتحول إلى شجر وثمر، الثمر ملك صاحب البذر، من ملك الأصل ملك النماء. يعني أنا ملكت شيئا ذات طبيعة دينامية يتحول إلى ثمر، يتحول إلى نتاج. من ملك الأصل ملك النماء. بعد هذا الذي استعرضناه في هذا المحور الثاني، ننتقل الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. ملكية الفائدة الربوية، أقرضك 100,000 ب105، 5 فائدة ربوية. الإسلام سد هذا الباب، قال الفائدة الربوية ليست أداة لخدمة المجتمع البشري الذي هو الخليفة الحقيقي في إعمار هذا الوجود، لذلك الفائدة الربوية لا مجال لملكها. زين، بينما القانون الرأسمالي أصلا هو قائم على الربا، الدنيا كلها قائمة على الربا. زين، القانون الرأسمالي فتح باب ملكية الفائدة الربوية على مصراعيه. لماذا؟ عندما نراجع كتب المعنيين بهذا النحو نجدهم يعللون ليش احنا نفتح باب الملكية للفائدة الربوية، لعوامل 4. التفت لي جيدا، كل عامل نذكره مع مناقشته. العامل الاول، ان من يقوم باعطاء المال يجمد امواله عن الانتفاع بها لفترة معينة. أنا عندما أقرضك المال لمدة سنة جمدت أموالي، جمدت هذا المال لمدة سنة لا أنتفع به ولا أستثمره. إذن مقابل تجميد المال، مقابل تجميد المال لمدة سنة أخذ نسبة من أرباح هذا المال، فالنسبة هي مقابل توقيف المال وتجميده عن الانتفاع والاستثمار لمدة سنة مثلا. هذا العامل الأول. نحن في جوابنا ومناقشتنا لهذا العامل نقول أولا، ذكرنا أن مقتضى العدالة أن تدور الملكية مدار العمل والجهد، وانت ما بذلت لا عمل مباشر ولا عمل مختزن، لان المال ليس عملا مختزنا، العمل المختزن في الاداة التي تشغل وتعمل. المال لا هو عمل مباشر لا هو عمل مختزن، ما بذلت ما هو المناط بحسب الرؤية الانصافية والموضوعية لتملك الثروة حتى تطالب بنسبة على هذا التجميد. هذا أولا. ثانيا، القرآن الكريم والشريعة الإسلامية عندما اعتبرت الملكية أداة لخدمة المجتمع البشري، الملكية أداة لخدمة المجتمع البشري، فبما أنها جعلت الملكية في هذا الإطار، إذن أرادت من إقراضك بلا فائدة أن تربي الإنسان المسلم على روح البذل والعطاء. لو جعلنا لكل بذل نسبة، لو جعلنا لكل بذل أجرا، لما صار الإنسان المسلم روحا باذلة، روحا معطاء. ولذلك ترى القرآن الكريم يقابل بين الربا والصدقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لما؟ لأن الربا يزرع الأنانية ويزرع الاستئثار بالمال في نفس الإنسان، بينما الصدقة تزرع روح البذل وروح التضحية وروح العطاء. إذن من أجل ضمان تربية المسلم على روح البذل والعطاء، لذلك يقول الشرع الشريف: صحيح أنت جمدت المال لفترة من دون ثمرة ولا انتفاع بالمال، لكن هذا التجميد تضحية منك وعطاء أراده الإسلام منك لتربيتك على روح البذل والعطاء. ولذلك ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: إنما منع الربا لكي لا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. القرض معروف. نجي الآن إلى العامل الثاني. العامل الثاني لتشريع ملكية الفائدة الربوية في القانون الرأسمالي أن هذا نماء للمال. طيب، مثل ما أنا إذا ملكت شجرة، ملكت ثمرتها، أنا هذا المال اللي أعطيتك إياه أملك شنو؟ نمائه. وإنت أخذت المال وتاجرت به وربحت عليه، فأنا ملكت المال، إذن أنا أملك جزءا من نمائه، جزءا من أرباحه، كما إذا ملكت الشجرة أملك شنو؟ جزءا من نمائها، جزءا من أرباحها. هذا العامل أيضا يناقش: أولا، نسبة المال إلى الأرباح غير نسبة البذر للثمر، هذا اللي ذكرناه في المحور السابق. البذر فيه طبيعة دينامية، يعني البذر وجود مولد، المال ليس وجودا مولدا. المال يدخل في معاملات يتحول إلى أموال أخرى أو غير وسيلة تبادل. المال شنو هو؟ المال مجرد وسيلة تبادل ليس إلا. إذن المال ليس طبيعة مولدة حتى يقال من ملك الأصل ملك نماء، هذا ليس نماء للمال، كما في نماء الثمرة بالنسبة لبذرة الشجرة. هذا أولا. ثانيا، أنت إذا تريد تحصل نماء المال أمامك طريق واضح وهو المضاربة، لا حاجة لهذا اللف والدوران. عقد المضاربة يؤمن لك المال ويؤمن لك نماء المال أيضا. أنت تسلم شخصا مالا لا بعنوان الإقراض، يبقى المال على ملكك بعنوان عقد المضاربة، وهو يقوم بالتجارة في هذا المال، وفي ضمن عقد المضاربة أنت تعين شقد حصته من الربح إن حصل، وشقد حصتك أنت من الربح إن حصل. لابد من تعيين بالنسبة لا بمقدار محدد، يعني نسبة 3% 10% وأنت نسبة كذا بالمئة، لابد أن يحدد ذلك. زين، ويمكن أن يضمن لك هذا العامل المتاجر بأموالك، يمكن أن يضمن لك أموالك نتيجة الشرط، سموه شرط الفعل الفقهاء لا على نحو شرط النتيجة. يعني أنت اشترط عليه أن لو حصلت خسارة في هذا المال فإنه يتدارك لك تلك الخسارة. طبعا بعض الفقهاء يمنع، الأغلب يجيزون شرط الفعل. إذن بالنتيجة، أنت بعقد المضاربة ضمنت مالك وضمنت نسبة من الأرباح من دون أن تدخل في عملية القرض. ثالثا، هذا إنما يتم لو كان القرض قرضا استثماريا، أما لو كان القرض قرضا استهلاكيا، يعني أخذ القرض لأجل أن يصرفه على شؤون حياته وعلى مؤونته، فأي نماء يطالب به من أقرضه المال والقرض كان قرضا استهلاكيا لم يكن قرضا استثماريا. زين، نجي إلى العامل الثالث. العامل الثالث عنصر المخاطرة. لك مو أنا جاي خاطر بأموالي. افترض مثلا الآن بنك مثلا يجي يقرض صاحب شركة صاحب مؤسسة يقرضه 100 مليون، أقول لك أنا قاعد أخاطر ب100 مليون لعلها لا ترجع، لعل هذه الشركة تصاب بالإفلاس وهذا المال لا يرجع مرة أخرى. إذن مقابل عنصر المخاطرة أطالب بنسبة من الفائدة، فالمسوغ لملكية الفائدة الربوية أنها مقابل عنصر المخاطرة الذي يقوم به المقرض وصاحب المال. هذا أيضا الجواب عنه. أولا عنصر المخاطرة لا هو عمل مباشر لا هو عمل مختزن، عنصر المخاطرة مجرد إقدام نفسي من قبل الإنسان على بذل ماله ليس إلا، لكنه ليس عملا حتى يكون له مالية وحتى يقابل بنسبة من الفائدة، هذا أولا. ثانيا أنت تقدر تأمن عنصر المخاطرة عن طريق الرهن، مو احنا عندنا عقد الرهن عقد موازن لعقد القرض، انا اقترض منك مثلا 100,000 واعطيك بيتي شنو رهنا ان لم اسدد هذا البيت موجود، بالامكان تدارك عنصر المخاطرة بواسطة عقد الرهن من دون حاجة الى ان تصر على مقابلة عنصر المخاطرة بنسبة من الفائدة الربوية. العامل الأخير أن يقال الزمن له قيمة، يعني أنا الآن أعطيتك 100,000 لمدة سنة، هذا الزمن مدة سنة عامل من عوامل الإنتاج، لأن أنت استفدت من هذا العامل وهو المدة الزمنية في إنتاج ثرواتك في تنمية أموالك، لولا أنني أمهلتك سنة لما استطعت أن تنتج هذه الشركة أو تنتج هذا النتاج كله. إذن الزمن له قيمة، وبما أن الزمن له قيمة فمقابل هذا العامل أنا أخذ نسبة من الفائدة. وهذا يرجع ابن إلى البحث اللي بحثناه في المحور الثاني، أن الثروة المنتجة هل تدور ملكيتها مدار العمل أو مدار العوامل الأخرى؟ قلنا العوامل الأخرى ليست دخيلة في الإنتاج المباشر، لذلك لا حظ لها من الثروة المنتجة. ما له الحظ من الثروة المنتجة ما كان مولدا لهذه الثروة بشكل مباشر وهو العمل والجهد، أما الزمن فليس داخلا ضمن العمل المولد للثروة المنتجة، وهذا بحثناه في المحور الثاني بلا حاجة إلى أن نعيد. إذن المدار مدار العمل، مدار الجهد، مدار البذل، ولذلك يركز القرآن الكريم على عنصر العمل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، تحرك يعني ابذل عمل، كن عاملا ولا تكن متكلا على غيرك، ابذل عملا ابذل طاقة. ولذلك تجد بعض المفسرين ركز على هذه النكتة الدقيقة في خطاب مريم عليها السلام عندما قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وكلي واشربي وقري عينا، يعني ما قال انتظري إلى أن تطيح من النخلة بعض الرطب وتاكليها، قال شنو؟ هزي، اشتغلي، اكو عمل لابد، انسان لا يحصل على شيء بدون عمل بدون جهد. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امير المؤمنين علي عليه السلام الذي اقتطع أراضي من النبي صلى الله عليه وآله وقام بإحيائها وزراعتها بعرقه بجهده، أثر العمل كان باديا على جسده، أثر الجهد كان باديا على جسمه الذي بذله في إحياء الأرض وفي زراعتها. وهكذا الأئمة الطاهرون كانوا يقومون بعمل، سواء كان عمل إنتاجي، عمل خيري، عمل تطوعي، المهم أنه يقوم بجهد بدني في سبيل خدمة هذا المجتمع. الإمام الحسين كأبيه كان يحمل جراب الطعام على ظهره، عادة، سنة حسنة متوارثة، علي فالحسن فالحسين فأبناء الحسين يحملون جراب الطعام على ظهورهم ليلا يدورون به على الفقراء والمحتاجين. ما يعتمد الإمام على خدمه ولا على من معه، هو يقوم بهذا الجهد بنفسه يدور به على فقراء المدينة وفقراء الكوفة. ولذلك يوم عاشوراء لما نزعت البردة عن جسم الحسين وقلب الجسد على وجهه، بدا أثر الجراب على ظهره أيام طويلة وهو يحمله، بدا أثر الجراب على ظهره، وقال ابن سعد: يفخر علينا ابن فاطمة بأثر جراب الطعام على ظهره. هذا فخر واعتزاز، وهذا الفخر والاعتزاز أيضا سرى إلى أبنائه زين العابدين لما وضعه ابنه الباقر على المغتسل، وضع الجسد الشريف وصار قلبه وإذا أثر الجراب على ظهره. وأكو آثار أخرى أيضا على صدره، على ساقه، على يديه، آثار بادية في جسده. تلك الآثار آثار الجامعة، آثار الأغلال، آثار القيود. هذا العليل المريض من فك عن هذه الآثار أبدا؟ يوم كربلاء لما جاءوا به وضعوه على الناقة لم يستقر على ظهرها لأنه نحيف الجسد، لا يستطيع أن يستقر على ظهرها، ربطت رجلاه من تحت بطن الناقة وقيدت يداه، وضعت الجامعة على صدره. وإماما وعليا ما لي أراك ودمع عينك جامد، وما سمعت بمحنة. شنه جرى عليه؟ سحبوه من نطع مساج فوقه فبكت له أملاك سبع. شي يقول ويصيح ذلان وسرات قومي أين آل منهم خلات تلك الديار، وبعدهم نعب الغرايب بفرقتين وبعاد. والي والي اجت زينب تزور على العادة، العادة يا يا يا ولن لا فراش ولا وسادة إيه والله نخت والدة ونخايا يا يا نخايا تجداد تنظر إلى حاله كلما أن ضرب بالصوت كلما بكى ألم بالصوت تنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي يا رسول الله لو عاينت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق زين العابدين وآبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعنهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين.